اشياء جديده كلها ما تكلمش فيها ابدا، ما نقبش فيها، ما اعرفش. خلاص عبد الله بيجيب لي اليوم الكتاب في معامله الحديث هذا، نشوف ان شاء الله ايش قال فيها. بعد شروط الصلاة ستة، أن تقام في وقت الظهر جماعة. يعني أن الجمعة لا تفتح إلا في وقت الظهر، أما إذا خرج لوقت العصر خلاص صلى الظهر، لا تصلى جمعة. إذا دخل وقت العصر خلاص لا تصلى إلا ظهر. الجمعة لا تفتح أن تصلى ركعتين إلا في وقتها. جماعة، أما فرادة لا تصح. يصلى فرادة يصلي ظهر أربع ركعات. وين يكون قبلها خطبتين؟ ايوه هذا قديم كان خطة أمنية، يعملوا خطة يعني أبنية، يعملوا دائما بيوت يعملوا عليها زي الدرب والسور هكذا، يكون لا يدخل غيرهم ولا يخرج. الآن خلاص الناس الدنيا مفتوحة، العالم قرية، كل العالم قرية الآن، خلاص العالم كله عبارة عن غرفة نوم. خلاص أمنية مجتمعة بأربعين رجلا أحرارا بالغين عقلاء اين الفين؟ اعطيني الان في مسجد فيه 40 نفر كلهم مستوطنين، ما في الجامعه الاسلاميه كلهم مقيمين، ما في ولا واحد يعني. حتى الامام، حتى الامام مقيم. لا لا لا، مستوطن لازم يكون، لا مستوطن ممكن الامام يكفي الخطيب مثلا استاذ في الجامعه سعودي، لا من المدينه، انا من الرياض، لا مقيم الرياض من منطقه اخرى اعتبر مقيم، لازم يكون مستوطن يعني من نفس المنطقه. هذا موجود من المدينة، من المدينة. أيوة. خلاص هذا صح. على مذهب داود يجوز واحد، قالوا مذهب داود أن ترى يكون واحد صح، أما بقية العلماء قالوا لا، لابد أن يكون عدد. للشافعية 40، عند الحنابلة 50، عند المالكية 12 كذا. إذا كان الضيف مسافرا يخطب الناس، إذا كان الموجود من أهل الجمعة ممكن، أما إذا كان كلهم من أهل الجمعة ما تنعقد بهم. قالوا يعني شوف، انا قد فصلت لك ابتداء الناس على انها على ستة اقسام، فهذا هو الوحيد الذي يجب عليه الجمعة ويصلي وتنعقد به، اللي هو الذي يعتبر من اهل بلده، اهل المدينة، لا يخرج منها الا لتجارة او لطلب علم او كذا، هذا يسمى لا يطعن فيه صيفا ولا شتاء. ايوه، ولا تسبقها او ولا تقرنها جمعة. هذا كان قديم، كان يقول انه يعني جمعه واحده في البلاد كلها لازم تكون جمعه واحده، في عده جمع حتى لا يشتت الناس، حتى لا يخرج الناس. يقول ما ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن الناس كانوا كثير في ايام الرسول والصحابه ايضا، ما ثبت انهم كانوا في المدينه يقيموا اكثر من جمعه، جمعه واحده بس، جمعه واحده. لكن بعدين هذا خلاص الان الناس قد كثروا وتزاحموا، صحت القلوب، صحت النفوس، صحت ما فيش مانع على عادي عادي عادي، ما فيش مانع الان تقام في كل شارع ثلاث جمعه اربع جمعه عادي، لأن الحين المسجد ما يسعه، ما يسع المسجد حتى لو كان يسعه صح عادي عادي، لأنه كان في شدة والآن الناس داخلين في مشاكل في هذه، في كل بلد الآن، في اليمن، في سوريا، في كذا، يقوم يصلي بعد ما ينتهي من الجمعة، يقوم يصلي الظهر لاحتمال أن صلاته ما تصح، لأنه قد سبقت جمعة ووافقت جمعة وكذا. أقول لك إذا سبقت الجمعة هذه أو جمعة واحدة صحيحة والباقي في البلد كلها غير صحيحة، اي بن عاشد يقول لك احنا مش عارفين، يمكن هذه مشكلة، هذه ما نعرف، يقوم كلهم يصلوا الظهر. نعم؟ الحين كلهم يصلوا الظهر؟ كلهم ها، يقول لك لا يمكن صلاتي ما تصح. صحيح الكلام انه يفعلون هذا الفعل؟ اذا قلنا بانه واحد الجمعة تقوم بس، الثانية باطلة. لكن قد قلنا انه يصح خلاص نمشي بس. ايوه. لا يشك الاجتماع في موضع واحد. والامام واحد من 40. لابد انه يكون واحد من 40، اما اذا كان 39 اي يعني 39 هو الرابع، قال لك الاربعين، اي ماشي مشكله، اما اذا كانوا 38 لا قالوا كذا، لكن هذه حتى هذه ايضا قولا في المذهب الجديد من الشافعي 40 هو واحد منهم او 40 والامام غيرهم، هذا قولين، وفي قولين قديمين 12 وقول ثاني انه حتى هو اربعه، هذا قوي ايضا، الاربعه هذا قوي، يقلده اصحاب الجامعه الاسلاميه الان. ايوه ما فيش مانع، قول قديم ما فيش مانع. ايوه، فلو نقصوا الصلاة عن الأربعين أو خرج الوقت في أثنائها أتموها ظهرا. أيوه. ولو شكوا قبل افتتاحها في بقاء الوقت صلوا ظهرا. شوف حتى لو شكوا ان خرج الوقت لما خرج الوقت خلاص صلوها ظهر قبل. اي طيب اخرها لا الساعة 3 الساعة 3 تدخل وقت العصر اخروها لا الساعة 2:30 3 الا رب قام صلوا الجمعة. ليش؟ تونس الان يصلوا جمعتين، جمعة الساعة 10:30 جمعة الساعة 3 الا رب. مشان لا يتعامل التعامل التجاري، يقول لك مشان لا يتعطل التعامل التجاري، يعني فتوى عصرية يعني. يعمل بالاحوى طيب يعني كانها خرجت لكنه خرج الوقت. وينشق الاجتماع بموضع كمصر كمصر وبغداد. مصر يعني مدينه مش مصر المعروف. لقى احمد بيفرح الحين لو جاء يقول مصر والله ها بغداد يمكن ها كمصر بغداد. اذا خلاص اذا قال مصر بغداد يعني انه قابلها انه مصر مصر معروف. خلاص هذا ايوه نصر الشافعي لان يعني الشافعي مصر قتلوه صعب مصر اقرا قتلوه والله قتلوه دعا عليهم ساجد الشافعي قال اللهم اعمد الشافعي والا لحق المذهب مالك. كمصر وبغداد جاز الزيارة للجمع حسب الحاجة وانشق الاجتماع بموضع كمصر وبغداد جاز الزيارة للجمع حسب الحاجة. ما فيش مانع يعني يجوز ان يعملوا لهم مسجد اخر يعني ما فيش مانع حسب الحاجة. ايوه وان لم يشق مكة والمدينة اقيمت جمعتان فالجمعة شوف الان يقول لك المكة والمدينة المدينة كلهم هذا ممكن يكونوا هناك يصلوا هناك كلهم ومكة كذلك ممكن كلهم يحضروا في مكان واحد. فيقول اذا اقيمت جمعتين في مكة ولا في المدينة فهي هي الصحيحة بس لانه ما اقيمت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الا جمعة واحدة وفي زمن الصحابة جمعة واحدة وزمن ابو بكر وعمر وعثمان حتى والناس كانوا الاف. ما كان الجمعة لا الجمعة كانوا هنا بس. اين؟ اول الجمعة لما عقدوها بعدين خلاص صلوا هنا بعدين في الاخير ها. الاولى والثانية باطلة. ها؟ الجمعة هي الاولى والثانية باطلة. ايوه. وان وقع سماعا او جهل سبقوا استنفت جمعة. ايوه. قال اذا كان معا استنفت الجمعتين، خلاص الاثنين استأنفوا. لا واحد اللي يصح. ما نعرف نقول فين الان، مين هي الصحيحة؟ ويقول واحد الان الصحيحة بس. فإذا سبقت هذه ثانية سبقت اللي بقوة على هذه، قال هذيك صحيحة وهذه باطلة. إذا سبقت هذه هذه صحيحة وهذيك باطلة، وإن كانوا معا تنسين باطلتين. سيأتي المسألة من أين يبدأوا؟ يقول هل بتكبيرة الإمام، تكبيرة الإمام يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام؟ أيوه أم بالسلام أم بداية الخطبة؟ سيأتي الخلاف. وأركان الخطبة خمسة: الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ايضا الاركان الان لو اتينا بها ما صح جمعة لانه من ضمن الاركان يكون تكون في العربية. العربية اليوم احسن خطيب يلحن الفاعل ينصبه والمفعول يجره ولا يخلي شيء ما صح ولا جمعة الا حق الشيخ كشكو حدو بس. لكن هم يقولوا الاركان على الاقل الاركان تكون باللغة العربية يعني. الباقي انا عايش انا ما يكون عندنا صومال ولا صين بالصين جماعة الصين كلهم هناك ولا فهمت كلمة عربي وانا خطبهم خطبة بليغة يعني خطبة الشيخ كشك. ايش يستفيدوا من هذه؟ ايش يستفيدوا منها؟ ياتي بالاركان مش مشكلة الاية القرآنية الحديث الحمد لله كذا خلاص الباقي كله بليش ايوه بلغتين. فالبلاغة ان توصل المعلومة الى هذا السامع. عندي خطبة بالانجليزي. ها؟ عندي خطبة بالانجليزي. ايوه. يقول ان الاركان الان الحمد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم والوصيه بالتقوى. هذا الحمد والصلاه على النبي تعين اللفظ، اما الوصيه بالتقوى سواء قال اوصيكم ونفسي بتقوى الله او اوصيكم بتقوى الله او اتقوا الله او اي شيء يكون فيه تخويف، انما التخويف للناس بس ما في شيء. لكن هو قد الان من بدايه الخطبه لاخره كله تخويف. ما كله تخويف الناس بيقولوا حالتهم حاله ما فيش هكذا مبشرات من يعني انه لا حلال لا حلال كله لا حرام حرام حرام جميع الخطب هذا بحاله. انا قد مليت اقرا وديك خطوه جميله. ايوه اقرا. ما في ناس يبشروا الناس هكذا يقولوا في شيء لا كله فقط يعني شده و جزاهم الله خير فقه الواقع. اقرا. ذلك في كل من كل من الخطبتين ويتعين اللفظ الحمد لله والصلاة. نعم. ولا يتعين لفظ الوصية فيكفي أطيع الله. والرابع قراءة آية في أحد آية من القرآن في الأولى أو في الثانية. يقول من الأركان أنه لابد منها يعني. ماشي مناقب إيش؟ هذا ها؟ يعني هم تتبعوا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدوا أنه حافظ على الحمد الصلاة الجلوس بين كذا الوصية بالتقوى الآية قرآنية حافظ على هذه فجعلوه أركان. لكن عند الأحناف قالوا هي عبارة عن موعظة. أيوه. فاش موعظة أخرى إن شاء الله. يكتب بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ آية واحدة ويذكر بعض حديث ثم يجلس ثم يقوم ثم يقول مثل شيء أو شيء يختلف من هذا. فين هذا؟ في بريطانيا. الخطبة كلها مع الصلاة فيها كلها خمس دقائق. أيوه أحلى الأحلى. خمسة شيخ خمسة. أحلى الحناف. أيوه خمسة دقائق شيخ. أحيانا ممكن أربعة. هذا حتى الصلاة الظاهرة صلى الله بدون ركوع ولا سجود. كراء. ما لا إله إلا الله. والله حتى بيني وبينك الخطب حتى في بعضهم يقصر زي كذا خمس دقائق مع الخطبة وبعضهم يجلس ساعة يختطل. وأنت لو جمعت خطب الرسول صلى الله عليه وسلم كلها لو جت تاسع خطبة من الخطب هذه كلها جمعها كثرات كلها تاع خطبة من الخطب اللي يخطبوها اليوم. في خطبة تأتي بشيء بليغ توصله معلومة شيء كذا توصله المستمع خلاص يكفي يكون إنسان جزيل بليغ وكذا لكن قصر أوتي جواب مع الكلام. ما في خطبة في ما أدري ما موجود السيرة موجود في بعض الكتب. والخامس الدعاء للمؤمنين في الثانية تدعو المؤمنين المؤمنات ما فيش معناها وشرطوه وشرطوه في الثانية شرطه ماء الطهارة وش. شرطه صحة الجمعة هذه والصلاة فيها عليه السلام ورحمة الله وبركاته طهارة لأن صلاة أيوة وليش إذا يعني ستر العورة أيضا لابد منها أيوة وقوعهما في وقت الظهر قبل الصلاة وأن يكون أيوة وقت الظهر قبل الصلاة الخطبة يعني أيوة والقيام فيهما القيام قادر أما إذا ما يستطيع أخطبه جالس والقعود إن استطاع وإلا فهي كيف بقدرها ماذا يبقى قد سورة الإخلاص جلوس بين الأيوة ورفع الصوت لأنه يريد أن يسمعهم بحيث يسمعه أربعون تنعقد بهم الجماعة يسمعه أربعون الناس راقدين كلهم الناس ما يحلو لهم النوم ما يحلو لهم النوم إلا وقت الخطبة لأن هذه الأيام أحسن خطبة قرائب الكتاب راقدوا كلهم الأركان ولا الأركان الأركان الأركان وسنونهما المنبر أو موضع عالي يرتفع يعني حتى يراه الناس ويسلم إذا دخل عند المنبر إذا مر عند المنبر قل لهم السلام عليكم لكن بعد ذلك إذا صعد يسلم ثانية وإذا صعد يجلس حتى يؤذن أيوة ويعتمد على سيف العقوق الفقهاء قناة الفقهاء الآن جابونا كله إرهاب كله بس كله ختم كله صار الإسلام ما انتشر بالقوة بالسيف أبدا والله ما انتشر إلا بالحجة والبرهان والله ما انتشر إلا بالحجة والبرهان أنت لو كنت كان سجلت أنت سجلت الكلام حق اللي قلت فيه في الإعجاز العلمي أيوة لو تعطوه أعطيه من هذا النسخة الجماعة هذا تنسخة حق أصحاب أمريكا وأصحاب أوروبا وأصحاب كلام أنت ما حضرته ولا ما حضرت حق الاعجاز العلمي اللي عملت فيه المحاضره ايه من بدايتها لنهايتها سجلتها لازم تسجلها تاخذ نسخه مهم جدا هذه لانه هناك اصطدم العلم مع الكنيسه عندنا ما يصطدم العلم مع المسجد ابدا بل ميرشل جونسون هذا الامريكي هذا رئيس المعهد الامريكي اللي ما تصدر شهاده كليه الطب الا بتوقيعه قال هنيئا لكم يا مسلمين ما هناك على وجه الأرض مكان يجتمع فيه الدين والعلم إلا أنتم يناقشون في ميدان واحد وفي كتاب واحد وفي كلام واحد ويتفقوا على سيف أو قوس أو عصا قوس أو عصا وقوس المهم أو سيف وكذا يعني كأنه الإسلام ما انتشر بهذا إنما هم يقولوا في سواد العراق في كذا في في في سوريا أو في اتحاد في كذا يمكن أما في كل مكان لا يدخلون يرهبون العالم خوفنا والعصا هي نفسها يقول لك يقوم ما في السيف يعني يقوم مقامه لكن ليش يطلع لا هو مقصود يعتمد عليه صد شيء ثاني هو صد شيء آخر هم. يعني خوفهم مش من فراغ مش من سهل. ما لكم إلا هذا قليلا ويقبل عليهما في جميعهما يقبل على المصلي خطر خطبة هذه خطبة الجمعة لابد أن يقبل على المصلي ها تقتبعوا عليهم لا يقولوا لا يكثر من الالتفات يكثر من الحركات يكثر من كذا يقولوا لا يكثر لكن أحيانا الناس يناموا إذا أجلس خلاص يقرأ الخطبة خلصهم نائمين أقيموا الصلاة وقاموا صعوا لكن أحيانا الالتفات أيضا له معنا والإشارة والكذا والناس تحركوا معاك هم قالوا يعني قديما كانوا يقولون من البلاغة أن الإنسان يأتي بالخطبة ولا يتحرك لا يكثر من الحركات ولا يكثر من الالتفاتات ولا يكثر من حركات اليد انت وسائل تعليم وسائل القاء وسائل ايصال المعلومه مختلف من شخص لاخر والجمعة ركعتان يقرا في الاولى الجمعه حتى في هذا يقرا الجمعه ويقرا كذا ويقرا السجده ويقرا يطول لا الامام اذا كان امام يقرا اقصر السور اقصر السور يقرا لانه لا يطول على الناس اذا كان امام واذا كان منفرد ولا مع الجماعه محصوره صلي بين بالبقره وآل عمران ما إن كان يصلي بناس كثيرين واحد ظهره مكسور واحد صاحب حاجة واحد ضيع النظارة واحد ضيع الشنطة واحد ضيع التلفون واحد ضيع موعد واحد عنده فيه حشران فيه بول واحد في عملية بالسجود عينه بكذا وقرأ يطول قرأ صافحين ثلاثة صافح حرام عليه ما يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والآيات اللي قرأها هذا تدل على الجماعة المحصورة ذكاء راضي 5 نفر 10 نفر 50 نفر 20 نفر راضين بأن تطول يقول لك طول بنا ما فيش مانع يكون في نزهة ولا في سفر ولا في قيام ليل ولا في كذا عادي أما في مسجد مطروق يدخله غير من لا ترضى صلي بأضعافهم أضعف واحد ايش بيقرأ تقرأ كما يقرأ هو عثمان بن أبي العاص قد جعلني إماما على قومي قال أنت إمامهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ أذان هجرة واقتدي بأضعافهم يعني جعل نفسك كأنه الأضعف واحد هو الإمام يقرأ قل هو الله واحد هذا هو هذا الفقه هذا الفقه لما تقرأ آيات أحيانا يقرأ من الصافح نص الصافح وغلط ورجع من أول الصافح من جديد تكون أبقى تعبان خلاص من الزهزة تخرج والثاني المنافقون ومن أدرك مع الإمام ركع الركوع الثانية وطمأن فقد أدرك الجمعة أيوة إذا أدرك من الجمعة ركعة كاملة وهو يدرك بالركوع أدرك الجمعة خلاف الأحناف يقولوا لو أدرك في التشهد لكن الصواب أنه من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة أما إذا كان قد قال سمع الله من حمد من الركعة الثانية لا لم يدرك الجمعة يصلي بنية الجمعة ثم يكمل بكر ولذلك يلغز ويقال لنا صلى وما صلى نوى وما صلى وصلى وما نوى ينوي الجمعة ثم إذا سلم الإمام تم ظهر لأنه ما أدرك ركعة ما أدرك شيء أصلا فهو ينوي الجمعة لأنه مع الإمام سيدخل فقط ثم ما يصلي جمعة يصلي ظهر الظهر صلى بغير نية نوى وما صلى وصلى وما نوى صلى الظهر بدون نية وإن أدركه بعد وفاته الجمعة فينوي الجمعة خلفه وإذا سلم تم الظهر هذا هو أيوة ويندب لمريدها أن يغتسل عند الذهاب أيوة إذا ذهب إلى الجمعة فإنه يندب له أن يتطيب يزيل منه الروائح الكريهة والمكروهة ينتفى الإبط قص الشارب يا انتفى الإبط حلو استحد حلق اللحية ايش تسويها ايوه ها ها لا لا ها ايه لا لا مزح عارف انه مزح الرجال بيسجلها كنا عمل زي الشعبي قال الشعبي قالوا الشعبي وما ادري من الشعبي قال من هكذا يريد ان يقص من فوق قص من فوق انا خلصت ويجوز من الفتح ها ويجوز من الفتح يجوز من الفجر لأنه الساعة ليست عند المالكية يقول أن الساعة ليست زمنية وإنما هو من بكر وابتكر وإن كذا يقول أنه هي لحظة بسيطة يعني عند المالكية، لكن الجمهور يقول لا يكون حتى لهم بعد الفجر، فكان الصحابة يأتوا بالسرود من الجمعة. مش يؤذن بالساعة 10 مثل الرقود؟ ها؟ لا لا المتزوجين هذول لا يغتسل غسل الجمعة، يغتسل غسل الجنابة يعني يغتسل غسل أصلي، لكن هذا بالنسبة هي إشارة للمزوجين، إشارة للمزوج فيه إشارة إنه جامع زوجته غسل واغتسل يعني تسبب بغسل غيره، يعني جامع زوجته اليوم هذه يوم بركة. ها؟ لا هو قلنا إشارة فقط إنه يعمل شيء المهم المزوج، أما العزب ما يسوي العزب، العزب يتعب نفسه بعدين. مثلا يحترم في الليل قبل صلاة الفجر مثلا، وغسل وهل الغسل واجب؟ أيوه؟ هل الغسل ما فيش معنى، هل ينوي هل يندري تحت ولا لازم يغسل بعد الفجر كمان؟ لا هو إذا اغتسل للجمعة، إذا اغتسل للجنابة حصل له الاثنين، ونوى الجنابة والجمعة حصل الاثنين، وإذا نوى فقط الجمعة أحصل الجمعة بس، وإذا نوى الجنابة أحصل الجنابة فقط هكذا. لا العكس، لا العكس، لا العكس، إذا غسل للجمعة لا يقوم للجنابة قبل الفجر لا يغتسل من بعد الفجر بعد التبكير. التبكير في عقل دخول المسجد أول ما يدخل المسجد ولا الجمهور أن التبكير هذا بقدر التبكير، هذا هو المعروف بكر بالصف دافع عن الصف الأول والكذا والتخطي، هذا التبكير. المالكية قال التبكير مقصود فيه لحظة فقط قبل الأذان، لا لا لا عندهم ليس ساعة زمنية، ما المالكية غير فهموا الحديث، ما ادري كيف المقلوب. فين عجز التيمم؟ لا عجز ان يغسل التيمم مش مانعه، لان التيمم ايضا طاهرة. وان يتنظم بسواكه، ايوه، واخذ الظفر والشعر، قلم الظفر وخذ الشعر، لكن شعر الارض ليش والشاربه، ومكروهة. ها تمام. ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه، يلبس البياض للجمعة والعيد أغلى الثياب، في العيد أغلى الثياب وفي الجمعة البياض، أيوة، وفضلها البيض، البيض أيوة. الإمام يزيد علي الزيادة، أي الإمام لازم يكون منظار هكذا والمسلاح هكذا حاجة ثانية، أيوة أقرأ. أيوة. ويكره للمرأة إذا لأن الناس الآن يشوفون مناظر، الحين نشوف أنا ما عندش معيدية ولا أنا شيء، أنا كله مفتوح عن المسلاح والعلاقات والكلام، شيخ الإسلام في الأنام واحد القرن واحد هي عادة زيادة، إحنا تحت الكرسي رضينا، كنت أدري فوق الكرسي ما راضين تحت الكرسي. اقرأ. ويكره للمرأة إذا حضرت طيب وفاخر المرأة تحضر لكن تتطيب ليش؟ عادي المرأة هي مننا، هي مننا بس ربنا سخر، بس ان المرأة هي زي الرجال عادي ما فيها شيء تحضر، لا تمنعوا إماء الله مزيد الله ماكش معنى، لكن اذا كان تحضر تتزرزر هكذا وتعمال تحضر وتتعطر وتتمكياج هذه ما حضرت الجمعة، هذه حضرت شيء اخر، هذه في الحلمة كان ثاني. ويبكر. ها؟ ويبكر. ايوه ايوه امشي يبكر ما سمعنا امشي. وافضله من الفجر. ايوه. ويمشي بالسكينة والوقار. ها؟ يمشي بالسكينة والوقار مش بالسكينة والفار. راح اقرأها السكين والفار، عمل سكين وفار وداح المسجد. قرأها السكينة والفار، عمل السكينة والوقار ايوه. ولا يركب الا لعذر. ما سمعنا عاد. لا لا لا لا الجمعة لا يفت تعود إلى ذكر الله، تعود ما تتعب رضو ممكن يكون تتعب حتى يعني شديد شوية ما شو معنى. أيوة. وإذنه من الإمام. أيوة كل ما كان أقرب للإمام كل ما كان أفضل له. ويشتغل بالذكر والتلاوة والصلاة. لأن ذاك في فرجة فرجة راح في الصف الأول بعيد الناس جالسين هناك ممكن لأن الصف الأول أفضل يزاحم عليه ويدخل أما يجي آخر الناس ويشتي يدخل لأول الناس يروح يروح يروح يدعس بالصنادل بيده شوية شوية الصنادل بيده كده يعني نطف الناس بالصنادل الصفوف كلها حول ولا قوه الا بالله ما يجوز قل اجلس فقد اذيت وخطب له ان ينهاه ويامره بالجلوس فاذا وجد فرجه لا يقدم اليها الا بالتعقيد من فرجه ما معنى هذا في فرجه في الصف الاول ما معنى ويحرم ان يقيم رجلا ويجلس مكانه صح حتى الصبيان تقيم ليش؟ حتى الصبي صار هاي قبل الصبح أنت تجي الساعة 12 تقول له قوم أنا بجلس بدالك ما في معنى هو تنازل عن حقه وذلك هذا خلاف الإيثار بالقربات خلاف بعضهم يقول لا يجوز الإيثار بالقربات الإيثار بالقربات لا يجوز لكن أنا غير تعرف ما في معنى أنا أحترم هذا الشخص أبي شيخي معلمي كذا هذا من الآداب والإيثار وليس من ترك الواجب نعم ما في نهي ان تقوم مكان في السجن احد لا اذا قمت بنفسك لا تقيم احد لكن لو انت قمت ولا تجلسه هذا ممدوح هذه قاعدة فقهية يقول أن الإيثار في القربات مكروه الإيثار في القربات قالوا مكروه يعني يكون معك ماء للوضوء تقول لشخص آخر توضى وأنت تجلس بدون وضوء أو أنت في الصف الأول تقول لشخص تقدم قالوا لا مكروه لكن هذا أنا لو من الفقهاء لقلت هذا غير صحيح الكريم كريم يؤثر في نفسه مش لا في الماء ولا في الصف الأول في يوم انت وماكرا عندك يا رجل في حاتم الطائي وهو كافر مذكور لا يوم التناد انه كريم اخوه لما بدا يتكلم عليه من هم الكبار يقول له انا اكرم منك وكذا وانا قلت له امه لا وانت طفل صغير كان حاتم يرضع معهم شخص اخر فكان اذا وقف معهم واذا رضع معهم اما انت كنت تبكي لو جاء احد رضع معهم هو عدو رضيع ويكره ان يؤثر غيره بالصف الاول شوف قال يكره هو فقير ما ادري او بالقرب من الامام ما يزيدك رفعك جنب الامام يعني لكن لا يلا ما فيش معنى وبكل قربة يكره يقول انه ايثر فيها هذا على المذهب القاعدة انه لا إيثار في القربات لكن في خلاف ايوه في خلاف ويجوز ان يبعث من يأخذ له موضعا يعني يبسط شيئا فيه مش حجزه حجز بس تروح السجاد حقه وروح البيت حق المكان لا ان كان للعبادة في المسجد يعمل مكان للعبادة لا يجوز له ما إن كان لطلبة العلم أو للدراسة أو التدريس فهذا حقه هو أحق به لأن يعني أنا أخذت موقع هنا للتدريس والإفتاء مثلا هذا حق لي ما يستطيع أحد يمنعني فيه لأنه كل ما خلاص الناس تعودوا عليه بعد سنة بيجي يبحث عنك في نفس المكان كذا الناس أما العبادة ما يجوز أن يتخذ مكان يقول هذا حقي يريد أن يصلي فيه صلي في أي مكان في المسجد ممكن تقيم للشخص الشيخ مكان هذا لو أحد جلس تقيمه إذا كان هذا المكان للدر العلم أيوة لأنه ليس له إن هذا الشخص قد مكث هنا يدرس أو يعمل خلاص حقه كثير أنا ما أحد أمان خاصة في رمضان خاصة في الحرم مكة أو كذا الصف الأول يأتي واحد مع سجادة ويجلس عليه واحد بنغالي واحد ثاني يجلس عليه حتى يأتي صاحب مشرع صاحب إمام ويقوم وقت الظهر مثلا ممكن جالس لازم الساعة التاسعة لما أذن الظهر هذا يأتي ويتخطى ويجلس لا لكن لا يقول انه ايوه، لكن قد يكون موضع للامام معين او مبلغ للامام او يضع ناس موجودين مثلا حفظة ثلاثة او اربعة اذا اخطا او شيء ممكن يعملوا، او صاحب مكانة يعني ممكن. وكل من الخير مكانة شيء، فالاول كل من اصحاب مكانة. انا اسألني بالحيض والنفاس، شوف في الحيض والنفاس ما على وجه الارض اعلم مني بالحيض والنفاس، ولا اسلم لاحد، ما بأحوال الناس، ما في أبلد مني أبدا، بليد أنا بالعادة هذه. لكن لغيره إزالته ويجوز مكانه. ها؟ ويجوز أن يبعث من يأخذ له موضع. أيوة. أيوة. أيوة. لكن لغيره إزالته ويجوز مكانه. أيوة. فرس الجدار يبعدها أنت بس بدال عادي. أنا حق. مثلا جهزنا لك تدي في الحمام أو شيء، لكن أعرف أنا. لا يمكن حقك أنت فرس رحت الحمام ورجعت أنت حقك. هذا حقك ما ياخذ احد. اما تقدر تحطه هنا تروح البيت ويكون معك حاجة تحجز. لا اما اذا ذهبت انت الان للحمام ثم تعود انت احق به، لانه هذا مباح في المسجد، مباح وانت سبقت اليه، فمن سبق الى مباح فهو احق به. ايوه، فانت ذهبت فقط للحمام تعود وتعمل، هذا ما ايش معنى. أيوة. ويكره الكلام والصلاة حال الخطبة ولا يحرمها. هذا عاد مذهب الجديد انه لا يعني يندب السكوت اثناء الخطبه، يعني هو يقول مراعاه للخطب هذه الايام يعني. القديم والثلاثه انه يحرم، المذهب القديم والثلاثه انه يحرم الكلام، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر محرم في اثناء الخطبه، ما بالك بغيره. من قال غير السكوت او لا فقد لغى، اي فقد لغى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يحرم، فما بالك بغيره. لكن جديد قال لا يجوز الكلام عادي، لأن الرسول تكلم مع الصحابي اللي دخلوا الأعرابي، هذا اللي خلنا نتكلم مع الرسول، ما نهره الصحابة، ما سكتوا، ما تكلموا الصحابة، أو ليش تكلم عن هذا؟ لا، لأنه جائز الكلام. عمر أيضا يتكلم كان مع عثمان وغيره، فاللي جوزوا قال يجوز للإمام مع الشخص. أما هذا من هنا قالوا هذا من الاعتساف، طيب أنه قد حدث الكلام والكلام والتكلم والكلام هذا. والله المشايخ كانوا يحرمون شيخ الكلام، لازم يكون ملحوظ، لان هذه الايام احيانا قد تحتاج يقول ما تكلم، ما هو اصلا من مس الحصى فقد لغى الحديث، مش لما نتكلم من مس الحصى فقد لغى، يعني انه انشغل، معناها انه انشغل انشغل انشغل في اي شيء فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني جمعة كاملة، لا جمعة له كاملة يعني. اما انه خلاص باطل روح عن يعني البيت، انا ما حد قال بي لكن احيانا يحدث من المنكر او من شيء، ما انك اذا كنت تتكلم احيانا انت في الشيء خلاص اضطر انك تتكلم، لا عندهم تسمية العاطس والكلام العادي. بين دخل صلى التحية فقط ويخففها، ايوه، ويندب الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويومها. أيوة، يقرأ الكهف ما معنى؟ نعم. يقولون بالليل إن شاء الله. أي لأنه دخل الجمعة، دخل في العصر ومن الخميس. يعني ممكن الاحتجاج. لا. كيف الجمعة؟ الكهف كاملة أو بعضها؟ كلها. بعضهم يتكلم الكهف والرعد ويتكلم يقول ياسين والسجدة والدخان والواقع وتبارك. انت ما كفيت في البعض في الكهف الا نص ساعه في ها؟ في نص الكهف يعني هذا قد رضينا الكهف وحدها بس خلاص. ويكره في يومها الدعاء رجاء ساعة الإجابة. أي شكرا. ويكسر. أيوة صح، لأن فيها ساعة. أيوة فيها ساعة أصلا يستجيب الله الدعاء، فخلاص جرب يجلس من الصبح للعشاء يدعي. أخفاها الله سبحانه وتعالى وأخفاها حتى تكسر من العبادة، فلو عرفت أنها في وقت واحد ليلة القدر أخفاها حتى يكسر الإنسان من شغل، حتى بعضهم قال طول السنة. وهي ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى فراغ الصلاة. أيوة، بعضهم قال إلى إلى إلى إلى غروب الشمس بعد العصر أيضا، ما فيش مانع. ليلة الجمعة. ايوه كان ليلة الجمعة لماذا لم يدخل المغسل؟ في وجه النوم الجمعة يكون من من من اول الليل لكن غير صحيح، لانه الغسل ليش؟ لإزالة الروائح، تدخل المسجد وانت زافر، لكن لما تغتسل الصباحا او تغتسل من الليل تجي لما تسلم قدك عرفك مغطي، ها فهي اصلا لإزالة الروائح. عند الشافعي انه كل اجتماع تحب فيه ليش حتى لصلاة التراويح تصل المسجد تصل بين الجماعة وانت رايحة طيبة كذا، لما تجي وانت قدك عرق وحالتك حال عليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. اهلا وسهلا. العبارة قال كان يتكلم عن شيء من التوراة، قال ان الوقت ساعة الإجابة يعني وقت قليل جدا حتى النبي صلى الله عليه وسلم صحح له، ما ادري انه قبل المغرب يعني كان قبل المغرب. هو ورد في احاديث ورد انه قبل غروب الشمس، من بعد العصر قبل غروب الشمس في بعض الاحاديث. هذا لا عند الشافعية انه من وقت صعود الامام من المنبر وجلوسه الى انتهاء الصلاه الفرق من الصلاه. السلام ورحمه الله وبركاته. انت الان تدعو تدعو لكل دعاء هي اثناء الخطبه، اثناء لما يؤمن الامام وانت تدعو تقول امين. خلاص اثناء الجلوس بين السجدتين بين الجلستين جلسه الامام يدعو. اذا كان عنده واحد بحاجه كثير يقوم في الليل والله سبحانه وتعالى يجلس. خلاص لا كل ما قربت الامام كل ما كان افضل. الالتفات شيخ الامام التفت. ايوه يتحلقون المامومين يتحلقون حول الامام من يسمع ان التفت صوب الامام. الافضل انك كنت صوب الامام، الافضل انك تكون قريب من الامام، لما كنت قريب من الامام التفت اليه افضل، لانه ادعى الى الفهم السمع والفهم. لأنه أدوات السمع أدوات الفهم هي النظر والسمع، لكن واحد وقف قدام الإمام يشوف والسمع غير موجود، مكان بعيد هو الإمام يخطبه مش موجود، مكان بعيد ما يفهم شيء، أو يسمع نظره هناك وهناك وهناك إذا يشوش عليه، لازم تعيه من ألقى السمع وهو شهيد.